بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيح: باب من أقام البينة بعد اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. قال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. الحاصل من هذا الحديث وأن المستفاد منه أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما هو حكم ظاهر في الدنيا، وإلا فقد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالخصومات ستتكرر في الآخرة، والقضاء سيكرر في الآخرة مرة ثانية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة في الحي من الشاة القرناء. فليس معنى أن القاضي قضى لك أنك صاحب حق، بل قد يقضي القاضي لك وأنت مبطل لكونك لحنت بحجتك، لكونك أتيت بمحام من الذين لا يرقبون دينا ولا يلوون على حق، فقام لك حقا وليس بحقك، أو لأن القاضي نفسه ضل عن الصراط السوي. فدائما قضاء القاضي في الدنيا لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، إنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فقوله من أقام البينة بعد اليمين، يعني من الممكن أن شخصا يقسم بالله أن شيئا ما حدث، ولكن تأتي البينات بعد يمين. فالبينات مقدمة على الأيمان، اتهمت شخصا بشيء قال لك: أقسم بالله ما أخذت هذا الشيء، وحلف وعقد بكل سبل التعقيد، وبعد أتيتنا أنت بالبينة الكاملة التي تثبت أنه أخذ هذا الشيء. فالحكم حينئذ للبينات، ولا اعتبار للأيمان، ولا اعتبار للأيمان. ويتأيد هذا بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. الآيات نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء، في تميم الداري وعدي بن بداء خرجا مسافرين، وكان معهما رجل ثالث قيل إنهم بني سهم. ففي طريق السفر مات السهمي وكان معه جام من ذهب، فأخذه تميم الداري وعدي بن بداء وباعاه وأنكر أن يكون قد أخذ شيء. فلما رجع من السفر أهل الميت سألوهما أين صاحبنا؟ قال مات. قال كان معه جام من ذهب. قال ما وجدنا شيئا، نحن دفناه وما وجدنا شيئا، نحلف على ذلك، نحلف على ذلك. حلف على ذلك. بعد مدة وجد الجام يباع في الأسواق. فلما وجد الجام يباع في الأسواق جاء الخبر أهل السهمي، فجاء أهله وقالوا لمن يبيعونه؟ هذا جام صاحبنا معروف، من أين اشتريتما؟ قالوا اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء. فرجع إلى تميم وإلى عدي بن بداء وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. حلفا أولا، فإن عثر على أنهما استحق إثما أنهما كذبا أو غشا فآخران يقومان مقامهما في نفس المكان في المسجد، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من أهالي الميت ومن أهل الاستحقاق للشيء المفقود، يقومان في نفس المقام يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. هذا الكلام سيخيف الناس بعد ذلك أن يكتموا شيئا إذا كانت عندهم خشية لله. قال باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، يعني أمر بإنجاز الوعد وأنجز الوعد. وفي دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أنجز لي ما وعدتني، يعني اللهم حقق لي ما وعدتني. أهل الجنة يوم القيامة يسألون ربهم أن ينجز لهم الوعد الذي وعدهم، بل وفي الحديث يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. أيضا قال تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا. ما معنى قوله كان على ربك وعدا مسؤولا؟ أي ربنا وعد المؤمنين في الدنيا وعودا، يسألون ربهم هذه الوعود يوم القيامة، يا رب أنت وعدتنا إن فعلنا كذا وأخلصنا النوايا لك أعطيتنا كذا وكذا، فيا ربي أنت تعلم أننا قمنا بذلك. فمن ثم يسألون ربهم الوعد الذي كان قد وعدهم، هذا قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا يسأله العباد ربهم يوم يلقونه. وفي الباب قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ومن معانيها إلا من قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله له عند الله عهد، له عند الله عهد، وهذا يشفع فيه إن قال خالصا من قلبه. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد. فيلزمنا أن نصدق في وعودنا، فتلك خصلة للقائل عليه السلام، وأيضا خصلة لسير الأنبياء، وقد أمرنا بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقوله جل ذكره واذكر في الكتاب إسماعيل مفاده لماذا نذكره وقد ذكره الله بقوله إنه كان صادقا الوعد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نذكره تأسيا به واقتداء به، وخاصة أيضا في الصفة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى: أذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويذكرون في التفاسير للإسرائيليات في هذا الصدد، الإسرائيليات ليس المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا وعده وعدا أو شابا وعده وعدا، فوعده إسماعيل أن يأتي في وقت كذا، وجاء إسماعيل وتخلف الآخر عن الآخر والذي طلب المقابلة، ووافق إسماعيل ساعات ينتظره، وقال: يا بني لقد شققت علينا. ذكروا ذلك في الإسرائيليات أي بتخلفك. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ولا زال الشخص يحمد بصدقه للوعد. هذه من الأخلاق التي يجب أن نتخلق بها كمسلمين. وقضى ابن الأشوع بالوعد. ما معنى قضى ابن الأشوع بالوعد؟ ابن الأشوع قاضي، قضى تحاكم إليه شخصان، قال شخص له هذا كان قد وعدني بشيء، لما تأكد أنه وعده قضى بماذا؟ بالوعد. وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال، وذكر صهرا له قال: وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن الأشوع. أما قول الرسول وذكر صهرا له، هذا الصهر هو أبو العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع كان زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كان متزوجا بزينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنجب منها أمامة، أنجب منها أمامة، أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد. يعني الرسول يكون زوج خالته، خالته من؟ خديجة. فإذا أبو العاص متزوج ببنت رسول الله التي هي بنت خالته، أمه هي التي كان النبي يرتاع إذا دخلت ويقول اللهم هالة. فهذا أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع كان كافرا، أسر يوم بدر ضمن الأسرى، ضمن سائر الأسرى، وأرسلت بنت رسول الله على ما ذكر في كتب السير في فدائه، أرسلت المال الذي تفتدي به زوجها، هذا قبل نزول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فأرسلت قلادة لها، يعني العقد الذي في رقبتها من ذهب، أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتدي به زوجها، فرق النبي لها. الشاهد أنه أطلق سراحه على أن يذهب إلى مكة ويرسل ابنة الرسول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوافق، فك أسره ورجع إلى مكة، فأرسل زينب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر صهرا له لما جاء علي يقول: بلغ النبي أن عليا يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقام النبي وتكلم وقال ضمن مقولته، أو ذكر صهرا له قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. يريد بذلك من؟ أبا العاص ابن الربيع. وشاء الله سبحانه ومن وتفضل أن يسلم أبو العاص بن الربيع بعد سنوات، فرجع إلى زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدنا من ذلك ثناء النبي عليه لصدقه فيما وعد: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. عندنا في مصر اصطلاح خاطئ بعض الشيء، هو اصطلاح شخص تزوج أختك فبنسميه في مصر نسيبك، هو غلط، هو صهرك، لأن الأنساب الأقرباء قوله تعالى: والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب الأقرباء، أما المصاهرة التي تتأتى بالزواج، زوج أختك، هكذا المصاهرة تتأتى بسبب الزواج. الاصطلاحات هذه ينبغي أنها تتقن، لأن أحيانا عدم فهم لغة الأقوام يسبب خللا شديدا، كما فعل خالد بن الوليد لما قتل قوما قالوا صبأنا صبأنا، هم يريدون أسلمنا أسلمنا، تركنا الدين دين الكفر ودخلنا دين الإسلام، وهو فهمها على أننا تركنا الدين الإسلامي ودخلنا دين النخل، فطفق فيهم قتلا، فرفع النبي يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. ولا يخفى عليكم أيضا كلمة ماشي باليمنية تعني الرفض، وبالمصرية تعني الموافقة. إذا قلت لشخص يمني تجد تعش عندنا قال لك ماشي، خلاص أنت تصدق وجاهز صفرة، بعد ذلك لا يأتيك، تأتي تلوم: لماذا وعدتني وأخلفت؟ قال: أنا ما وعدتك، تتكذب. قل لك ماشي باليمنية معناها ما شيء حاصل، يعني مرفوض، وبالمصرية ماشي يعني الأمر ماشي موافق. ومن الطريف أن بعض إخواننا المصريين ذهب إلى بعض الدول يعمل طباخا في بيت أميت، ففي اليوم التالي جاءته خادمة حبشية تطلب منه بعض المطعومات، فقال لها: بالله ائتني بالمكوى، ائتني بالمكوى، أكوى السيابس. قالت: ماذا تقول؟ قال: ائتني بالمكوى. فانهالت عليه سبابا، كلما قال: يا ماذا صنعت؟ تزداد شتما له. وذهبت لربة البيت وأخبرتها، فربة البيت كلمت زوجها، والأمير كان ناضيا بعض الشيء فاستدعاه وقال له: ماذا قلت لفلانة؟ وهو مرتاح مرعوب: أنا ما قلت لها أي شيء إلا بس أتيني المكوى. فالأمير يضحك: ماذا قلت أمام الحاجية؟ قلت أتيني بالمكوى بس ما قلت أي شيء، ويحلف ويكرر. فإذا بالمكوى عندهم تعني مقعدة المرأة، مقعدة المرأة. فأحيانا الجهل باصطلاحات القوم يورط في مشاكل. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن علي بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم، يعني ما الذي يأمركم به محمد عليه الصلاة والسلام، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي، صفة النبي، فليتنا نتصف بها، الصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: هذه صفة النبي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. جعلنا الله وإياكم من الموفين بالعهود، اللهم آمين.